بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي الباب الرابع في مآخذ أهل البدع في الاستدلال. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: وربما احتج طائفة من نابغة المبتدع على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد ذم الظن في القرآن كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما جاء في معناه: حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس تحريمهما في القرآن نصا، وإنما قصدوا بذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. والظن المراد في الآيات وفي الحديث أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له محامل ثلاثة. أحدها ما زال يتكلم عن مآخذهم في الاستدلال، وأن مما أخذ على أهل الهواء والبدع في الاستدلال والنظر ردهم للأحاديث، وذلك بحجة أن بعض هذه الأحاديث، وعلى وجه الخصوص أحاديث الآحاد، أنها تفيد الظن. والظن على قولهم وزعمهم، الظن المقصود به الذم، أي أنه مذموم. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله هنا، وهم يستدلون بهذه الآيات: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يستدلون بها في سياق رد أحاديث الآحاد. والآيات هنا في سياق الحديث عن مخالف الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يخالفون الرسل بدعوى الظن أن ما مع الرسل لا يفيدهم البينة والبرهان على أنهم على الحق، فيتبعون الظن الذي يعتقدونه أصلاً، يخالفون ويعارضون به رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء من المتكلمين يقولون أن أحاديث الآحاد هي ظنية الثبوت، وعند بعضهم يقولوا أنها تفيد العمل ولا تفيد العلم. ثم فسروا الآيات هنا وحملوها على هذا المحمل. يقول الشاطبي: وإنما قصدوا أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا، أي النظر العقلي الذي يرون أنه مقدم على الظن مما في هذه الأحاديث. إذن الأحاديث عندهم لا تفيد قوة ما تفيده عقولهم، وعلى هذا فقدموا النظر العقلي بحجة أن هذا الحديث وإن صح سندا لا يصح الاستدلال به. وهذا الزعم وهذا القول عليه أهل الكلام، ولذلك سيأتي له بسط عند الشاطبي في مكان آخر، لكن هنا سيذكر هذه الحجة في سياق السبب الذي به ردت بعض الأحاديث، وخصوصا أحاديث الآحاد، وأنها لا يستدل بها بهذه الحجة. قال عليه رحمة الله: والظن. قال رحمه الله: والظن المراد في الآيات وفي الحديث أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له محامل ثلاثة. أحدها أنه الظن في أصول الدين فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال عليه على إعماله، فكأن الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه، وهذا صحيح ذكره العلماء في الموضع. والثاني أن الظن هنا الوجه الأول أن الظن هنا المقصود به يحمل على الظن في الأصول في أصول الدين، فإنه لا يعمل على هذا الوجه. لكن إذا نظرنا إلى معنى الظن في الآيات وفي النصوص نجد أنه ورد في عدة اعتبارات، ذكر منها ابن الجوزي مثلا أوجه يقول يأتي بمعنى اليقين، وهذا الأكثر، أن الظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين، ويأتي في سياق بمعنى الكذب والتخرص، ويأتي بمعنى الشك، الظن بمعنى الشك، ويأتي بمعنى التهمة. إذن ليست الآيات على سياق واحد، ليس الظن في الآيات على سياق واحد، وإنما يأتي بحسب وروده في السياق، قد يكون يفيد ما ذهبوا إليه وقد يكون يفيد خلاف ذلك وهو اليقين. وعلى هذا الوجه الأول هنا الآن يذكر يقول أنه الظن في أصول الدين لا يغني ولا يفيد، لكنه في الفروع يمكن أن يعمل، هل بمرجح أم بغير مرجح؟ بمعنى هل هو بمجرد الظن وهو التردد الحاصل بين الأمر الغير المجزوم به وغيره؟ لا، لابد من أن تحف ذلك قرائن إذا كان الظن بهذا المعنى، وهو التردد الذي يكون ليس له مرجح. فهنا يريد أن يقول أن هذا المعنى وهو وجود الظن المذموم في سياق الظن في الأصول، وأما إذا جاء في الفروع فإنه يعمل به. هذا وجه، وسننظر الآن هذه الأوجه وسياقات واعتبارات هذه الأوجه. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدى المنبه عليه بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. إذن الثاني هنا الآن ظن ترجح بمرجح، يقول الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، فإما أن يكون هناك دليل مرجح أو لا، فإن كان هناك دليل مرجح فهنا يعد مذموم أم لا؟ غير مذموم، لأنه هناك قرائن رجحت أحد الاحتمالين على الآخر، فإذا كان لغير مرجح فهو هنا اتباع مجرد الهوى، فيكون الظن هنا بمعنى الشك، ثم يحمل هنا على أنه رجح الأخذ بمجرد الهوى، ليس لديه ما يقطع به لا قرين ولا غيره، فهنا بمجرد الظن الذي لا دليل عليه ولا قرائن ترجحه، وهو ما يتبعه أصحاب الأهواء، فإنهم يظنون شيئا ما ثم يحملونه بلا مستند. فإن قال مستند عقلي، العقل هنا في مقابل النص يعتبر لا يعتبر، ولذلك اشتراطهم في الآحاد ألا تعارض بمعارض عقلي اشتراط لا دليل عليه، تحكم، لأن النص إذا ثبت وصح فزعموا أنه لا بد أن لا يوجد له معارض عقلي. أي عقل؟ وعقل من؟ ومن أين لك هذا الاشتراط على أن لا يوجد المعارض العقلي؟ وهل قولك وزعمك أن هذا معارض عقلي لهذا النص مسلم به؟ بمعنى هل يمكن أن يأتي آخر فيقول هذا المعارض لهذا النص العقلي غير معارض؟ ممكن يأتي. وبناء على هذا ثبوت النص هو الأصل، والتسليم للنص الصحيح إلا لمعارض نص شرعي نصوص أخرى. أما مجرد المعارضات العقلية فهي إما أن تكون مستندة إلى نصوص أو تكون مجرد أهواء ليس لها أي مستند، بمعنى دعوى العقل فقط المستقل الذي يتعارض مع النصوص، هذه دعوى غير صحيحة، هي تصور ذهني فقط، يتصور أن يصح الدليل ويصح معناه الظاهر ثم يصح المعارض العقلي القوي القاطع، هذا مجرد إيش؟ مجرد تجريد عقلي. إذ النص الصحيح الصريح يتعارض مع عقل صحيح؟ لا يتعارض. فإن ظن التعارض فأيهما المتهم؟ العقل، بمعنى نظرك العقلي في هذا هو المتهم، إذ هذا معمول به عند آخر، معمول به عند آخر، بمعنى أنه نظر مجتهد آخر فأعمله وأنت لم يظهر لك فيه وجه، فالمتهم عقلك عندئذ. ولذلك مخالف الرسل يأتي الرسل بالآيات والدلائل فيكون لديهم من المسلمات العقلية قبل ما يأتيهم الرسول ما يروا أن هذا غير ممكن وغير مستقيم ولا يمكن، فحينما يأتيهم الدليل الثاني والثالث والحجج والبراهين، وقد يكون في أول الأمر واحد أليس كذلك؟ خبر واحد، فيقول لهم أنا جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلموا. يأتي رجل إلى قومه يقول جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدت إليه فقال لي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. الآن هذا المخبر يخبر عن أمور فرعية أم عن أصول كلية؟ عن أصول كلية، إذ يخبر عن النبوة ويخبر عن الرسالة ويخبر عن الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد ويعرفهم أن الله لا إله إلا هو فاعبدوه. هنا الظنون العقلية المحتملة عند هؤلاء في عقولهم أحدها أنه يمكن أن يكون كاذب، يمكن يكون وهم، يمكن يكون أخطأ، كل هذا إيش؟ ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة، لكن مجرد إيش؟ تخيلات عقلية. فحينما يأتي فيخبر وهو معلوم بأصل الصدق، فالأصل أن يحمل عليه على أصل الصدق عندهم أنه صادق. هل في مصلحة أن يكذب؟ إذا ما في مصلحة ظاهرة، ثم بعد ذلك يسمع من غيره أنه ظهر رجل يقول كذا وكذا وكذا، فيسمعون عند الآخرين ويسمعون من القبائل الأخرى، فيظهر الأمر. وقد يرسل النبي صلى الله عليه وسلم النفر الواحد إلى قومه فيسلموا. فالقول أن خبر الواحد اشترطوا فيه ألا يعارض بمعارض عقلي، نقول الأصل أن يكون هذا الأصل فيه الصدق، وأن يكون معهود بالصدق، وأن يكون غير متهم. فكيف إذا نقل عن صادق؟ فكيف إذا كانوا اثنين ثلاثة أربعة؟ والعجيب هنا الرازي يقول والخمسة إيش؟ الأصل أنه لا يقبل قوله، يعني عندهم حتى الآحاد واحد واثنين وثلاثة وأربعة، والرازي يرى إلى خمسة، وقد يقول آخرون ثلاثة أربعة. إذن هنا حتى الآحاد لا يقصد به الفرد عن الفرد، ولا لا؟ إذن ليس شرط عندهم الفرد عن الفرد، الواحد عن الواحد، هم يعتبرون أنه حتى لو كان اثنين ثلاثة أربعة. يقول هنا اسمعوا إلى حتى أنقل لكم كلام الرازي، يقول عند رواة الصحابة رضي الله عنهم أن أجل طبقات الرواة قدرا وأعلاهم منصبا الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنا نعلم أن روايتهم لا تفيد القطع واليقين. لاحظوا الآن هذا كله تخرصات عقلية. قال لأن الصحابة قد يطعن بعضهم في بعض، ثم تكلم كذلك في نقد التأسيس على بقية الرواة بعد الصحابة. قال وأما البخاري ومسلم، قال القشيري هنا، فهما ما كانا عالمين بالغيب، بل اجتهد واحتاط بمقدار طاقتهما. فأما اعتقاد أنهما علما جميع الأحوال الواقعة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر استدراكات. يقول شيخ الإسلام ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها عنه أئمة الدين وورثة الأنبياء، واتفق على صحتها جميع العارفين، فقدح فيها قدحا يشبه قدح الزنادقة المنافقين، إذن القدح في السنة والافتيات على عدم التسليم للسنة، هذا من أعظم أوجه المحادة لله ورسوله بدعاوى مختلفة. أقل وأقرب الطوائف من أهل الأهواء هم الذين تكلموا في الآحاد، وأخف من تكلم في الآحاد أقلهم، ثم بني على هذا ما هو أعظم، وهو دعوى أن طريق السنة كله طريق مضنون لاحتمال الكذب والطعن. وأعظم من هذا الذين وصلوا إلى إبطال السنة مطلقا. إذا لاحظوا التدرج يبدأ باحتمالية الخطأ، ثم يطعن في الآحاد، ثم يقال أن بعض الآحاد تفيد العمل ولا تفيد العلم، ثم ينتقل إلى ما هو أشد من ذلك، يقال السنة ثبوتها من جهة الثبوت العام مظنون لاحتمالية الخطأ، ثم يأتي الطعن في الصحابة فتسقط السنة عند طائفة من أهل الضلال وهم القائلون بإبطال السنة مطلقا، وهم القائلون بالقرآن فقط. ثم من قال لا نأخذ بالسنة إلا إذا وجدنا ما يستند إليه من القرآن لإثباتها، إذن جعلوا السنة استقلالا يا شيخ ولا ليست استقلالا؟ لابد أن يوافقها الكتاب. ثم اشترط طائفة منهم أنه نقبل السنة بس بشرط عدم وجود المعارض العقلي، وهذه دون خرط القتاد حتى ايش نقول جاء معارض أو ليس هناك معارض. أنا أريدكم أن تتصوروا الدرجات في التعامل مع السنة، وندرك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بهذا المأخذ في التعامل مع سنته، أن يأتي آت فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه أخذنا، ثم يرد السنة. ولذلك الطوائف في التعامل مع السنة أعلاها وأبعدها والعياذ بالله ضلالا هم الذين يطعنوا في أصل السنة ويقولوا لا نأخذ إلا بالقرآن، ثم يتبع أولئك الطوائف القائلون أننا نثبت من السنة ما ثبت من خلال سندنا الخاص، وهذا يظهر في الشيعة في السنة الثابتة عن آل البيت فقط، وينفون ما كان من طريق بقية الصحابة. ثم يتبعهم القائلون بثبوت السنة الخاصة من طريق كالإباضية، فلهم كتب خاصة في التعامل مع السنة. ثم يتبع ذلك في الضلال الناظر في ذلك من أهل الفقه والأصول من المتكلمين القائلين أن تسلم من إيش؟ من المعارضات العقلية. ثم يكون في درجات الضلال القائلون نأخذ بالآحاد ولكن في الفروع دون العقائد لأنها ظنية، والظنيات لا يؤخذ بها في العقائد. هذه المراتب وهذه الأحوال في التعامل مع السنة يريد الشاطبي هنا أن يبين أن هذه مسالك وطرق أهل الأهواء والبدع من أبعدهم حال إلى أقلهم حال، وهنا نوه إلى الأشاعرة وبعض المتكلمين في تعاملهم مع السنة من هذا الوجه. نعم الثالث. قال رحمه الله والثالث أن الظن على ضربين، ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت، لأنها إذا استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم ومن جنسه، وظن لا يستند إلى قطعي، بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم كما تقدم، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول أو إلى ظني رجعنا إليه، فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى غير شيء وهو مذموم. فعلى كل تقدير كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا. كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلا بد من ردها وعدم اعتبارها، وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الموافقات والحمد لله. هذا طبعا من المآخذ التي أخذت على الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، إذ هذا النص تماما هو النص الذي يقول به أهل الكلام من الأشاعرة، وهو فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا. يقول البغدادي: أما أخبار الآحاد فمتى صح سندها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل موجبة للعمل دون العلم. ويقول الجويني في الإرشاد: ثم الذي أرتضيه أن لا يحصل العلم بأخبار الخمسة أيضا. يقول الذي أرتضيه أنه لا يحصل العلم بأخبار الخمسة. ويقول الرازي في أساس التقديس: فثبت أن خبر الواحد مظنون فوجب ألا يتمسك به. إذن لا بد فيه من إيش؟ لا بد فيه من أمر خارج عنه، وهو إما أن يسنده إلى العقل أو إلى القرآن أو النصوص الأخرى. أما على وجه الاستقلال والتأسيس فلا. فنقول هذا الكلام هو كلام طائفة من طوائف المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم، وهو اشتراط خالفهم فيه الجمهور وعامة أئمة السلف والسنة، فإنهم يعملون أخبار الآحاد في العقائد والأحكام وهي موجبة للعلم والعمل. وهذا أن ما صح سنده وصح متنه يعمل به وينظر ويؤخذ مأخذ التسليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الواحد وحدث الاثنين والثلاثة ونقل عنه الواحد ونقل عنه الاثنين ونقل عنه الجمع الغفير عن الجمع، وكذلك قبل الصحابة تحديث بعضهم لبعض وعملوا بذلك، ولم يكن فيهم اشتراط إيش؟ اشتراط أن هذا في الأعمال أو في العقائد أو هذا لا بد من أن تدل عليه آية أو لا بد أن يدل عليه العقل أو ما يخالف. أما ما يذكرونه من أوجه فكلها غير صحيحة. إيه نعم. قال رحمه الله: وقد بالغ بعض الغالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول به مخالفا للعقل والقائل به معدودا في المجانين. إذن لاحظ الآن، هو بدأ بالأخف وانتقل إلى إيش؟ إلى الأعلى، بمعنى الأقل هم الذين أعملوا الأحاديث حتى الآحاد ولكن أعملوها في الفروع واعتبروا أنها لا تفيد العلم. ثم الأعلى يقول الذين بالغوا جدا فردوا الأحاديث بل اعتبروا القائل بها وبما فيها من المجانين صلى الله عليه وسلم. إذ كيف يستدل بهذه على العقائد وعلى هذه المعاني؟ فلذلك هم يعتبرون أن هذه تثبت بالعقل ولا تثبت بالنقل، باب العقائد وخصوصا ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته والإيمان النبوات، فهذه تثبت بالعقول لا تثبت بالنص. نعم. قال رحمه الله: فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية أنه قيل له رؤية الله عز وجل: نعم. هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: لا، لأنه قال بما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل فلا يكفر. يعقل بما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل فلا يكفر. قال ابن العربي: فهذه منزلتنا عندهم، فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى، أعاذنا الله من ذلك بفضله. نسأل الله العفو والعافية. اتباع الهوى يوصل إلى هذا وإلى أشد من ذلك. الأعلى من هذا أن ينكر السنة مطلقا، هوى أهواء. وهذا هنا هوى تقسيم الدين إلى أصول وفروع أو عمليات وعقليات، ثم ما كان من باب العقائد فهو من العقليات، فلا تثبت إلا عن طريق العقول ولا يصح فيها الاستدلال بالسمعيات. فهذا تقسيم عند المتكلمين، وهو الذي بنوا عليه إنكار ما جاء في باب الأسماء والصفات وغيره وغير ذلك من الأبواب، فإنهم لهم كلام فيه من الضلالات. الشيء الكثير ردوا به نصوص ثابتة في القرآن والسنة بدعوى التعارض، أو بدعوى أنها لا تفيد اليقين، أو بدعوى أن العقل إيش؟ العقل معارض لها. وإذا نظرت إليهم لوجدت أنهم ينكرون صفات الله عز وجل ويقولون العقول إيش؟ لا تدرك ذلك، وعليه فيرد هذه النصوص ويقول لا بد أن إما النص غير صحيح أو يؤول. نعم. قال رحمه الله: وزل بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة فزعم أن خبر الواحد زعم كله، بعدما حكى الأثر بئس مطية الرجل زعموا. والأثر الآخر: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، وهذه من كلام هذا المتأخر، من كلام هذا المتأخر وهلة عفى الله عنه. إذن لعلها تكون زلة، هذا المتأخر وهي زلة، يعني هذه هوة وقع فيها طوائف من المتكلمين كما سبق، منها أنهم يعتبرون أن هذه الأحاديث لا تقبل، ووافقهم بعض هؤلاء، ولذلك قلنا هنا لما نقل في هذا حتى الشاطبي هنا تأثر في أخف هذه، وهو أنه اعتبر لا بد من معضد عنده. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي به يفهم عنه عن كلام الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك، كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى: ريح فيها سر، فقال: هذا هو الصرصر، يعني سرار الليل. وعن النظام أنه كان يقول: إذا آل المرء بغير اسم الله لم يكن موليا، قال: لأن الإلاء مشتق من اسم الله. وقال: إذن الآن ما هو المأخذ الآخر الثاني؟ المأخذ هنا كلامهم في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عروه عن اللغة العربية، أي مع فقدهم مسالك العربي في كلامها ومعاني ألفاظها، فإنهم يحملون هذه الألفاظ على فهوم غير ما نطق به العرب وما فهمه العربي، ولذلك هم للعجمة، وهذا قد اتفق عليه جمهور من تكلم في البدع والأهواء والفرق، أجمعوا على أن من أهم الأسباب في ظهور هذه الانحرافات عند هذه الطوائف العجمة، فهذا أمر مهم يا مشايخ. العجمة سبب من أسباب ظهور كثير من الافتراق والطوائف والبدع، لأنهم تكلموا في القرآن والسنة مع خلوهم وفهمهم للسان العربي، ثم ذكر لذلك أمثلة، كلها أمثلة أنهم فسروا القرآن ونظروا في الكتاب والسنة وقالوا فيها بخلاف المعنى الصحيح، فهم إما من جهة اشتقاق اللفظ أو من جهة معناه، فإنهم يفهمون منه أنه اسم وهو ليس باسم، أو يفهمون منه أنه على هذا الوجه وهو ليس على هذا الوجه، والسبب أنه اللغة لا تقبل هذا الوجه. الرحمن على العرش استوى، استولى، استوى لا تأتي بمعنى استولى مطلقا في لغة العرب، ولا ينقل هذا المعنى ويفسر به إلا من لا يعرف لغة العرب. وهنا ريح فيها صر، قالوا هذا الصر هو صرار الليل، هذا معنى. إذن معنى فاسد. ثم ذكر أمثلة على هذا الوجه وهذا المأخذ. إذن المأخذ الأول أنهم زادوا في المصادر، مصادر غير معتمدة. الآخر أنقصوا من المصادر، ومن أعظم ذلك إلغائهم السنة أو إنكارهم لأخبار الأحاد كما سبق معنا، أو اشتراطاتهم عليه، الاشتراطات الباطلة الفاسدة، سواء ممن ابتعد جدا أو قرب. ثم هنا الوجه الآخر العجمة وسوء فهم اللسان العربي، ومن أمثلة ذلك سيذكره. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض في قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، إنه أدخم من أكل الشجرة، يذهبون إلى قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم، ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي. وفي قوله سبحانه: لا يفرقون بين غوى من الغي وبين غوى الفصيل بمعنى أدخم، فهم لا يفرقون، وحملوا هذه الآية والسياق هنا لا يدل على هذا ولا اشتقاق اللغة. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم، أي ألقينا فيها، كأنه عندهم من قول العرب ذرته الريح، وذلك لا يجوز، لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز، وكذلك لا يكون من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الهمز، ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي. وحكى ابن قتيبة عن بشر المريسي أنه كان يقول جلسائه: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهياؤها. فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال: هذا كما قال الشاعر: إن سليمة والله يكلأها، ظنت بشيء ما كان يزرعها يرزأها. وبشر المريسي رأس في الرأي، وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال ابن قتيبة: واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. واستدل بعضهم لأن كل منهما عنده خطأ من وجه. نعم. واستدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى: ولحم الخنزير، فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره، فدل على أنه حلال. وربما سلم بعض العلماء ما قالوا، وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع، والأمر أيسر من ذلك، فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة، حتى إذا خص بالذكر قيل: شحم كما قيل عرق وعصب وجلد. ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق ولا العصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما، وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير. إذن يعني لاحظ الآن أثر هذا في النظر الفقهي. ولحم الخنزير، قالوا لحم الخنزير، هنا حملوا على ماذا؟ على اللحم فقط، فأخرجوا منه الشحوم. السؤال قال: إذا قلنا بإخراج الشحوم فإننا نحتاج أن نقول بإخراج العرق، ونقول بإخراج بقية المكونات الأخرى التي كلها يطلق عليها عند الإطلاق العام اللحم: عصب وعرق وشحم، مجموعة هذه كلها لحم. فإن قلت التحريم للشحم جاء من جهة الإجماع، فيكون إيش؟ تحتاج أن تقول ذلك في بقية إيش؟ المكونات الأخرى. وهذا لا يعرف في كلام العرب، فإنهم إذا أطلقوا اللحم إيش يا أخي يعم إيش؟ كل هذه يطلق عليها لحم. نعم. قال رحمه الله: ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أنه لا تحكيم للرجال، استدلالا بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وقوله يحكم به ذوى عدل منكم. وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا. وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازن لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أصحابها، ولا يعد خلاف أمثالهم خلافا، فكل ما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة، إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى. هذا كلام جميل. يقول الآن هؤلاء فيما ذهبوا إليه لا يكفي أن ننظر إلى أصل المسألة البدعية التي نظروا لها، وإنما ننظر أن المسلك الذي ذهبوا إليه إيش؟ بدعي. وأيهما أوسع؟ المسلك. يقول طريقتهم في الاستدلال والنظر بمخالفة بفهم بخلاف فهم العرب، هذا المسلك لن يؤدي لبدعة واحدة، وإنما سيؤدي إلى عشرات من البدع، فيكون هذا المسلك هو البدعة، لأنه سينتج عشرات من البدع، فيصبح مسلك اطراح أحاديث الآحاد بدعة، وترتب عليه كثير من البدع، إنكار الصفات الذاتية، إنكار كذا، إنكار كذا، إنكار كذا، إذن كلها بدعة، كلها أقوال بدعية. ثم نقول النظر في القرآن والسنة مع العجمة أو مع عدم معرفة أساليب العرب في لغتها ولسانها وبيانها هذا المسلك بدعي، فلا بد من النظر للوحي بنظر اللسان وأهله واستعمالاتهم وطرائقهم وفهومهم وأساليبهم في الاستخدام، فالخروج عن هذا بدعة، وسينتج عنه من التفسير والنظر والتأويل في الأحاديث والآيات البدعة الكثيرة. بدعة الخوارج هنا يقول لا نحكم الرجال، والسياق القرآن إن الحكم إلا لله، سياقات القرآن بينت أن من الحكم بما أنزل الله حكم من؟ حكم الرجال، وأنهم هم الذين يقيمون حكم الله، فالقاضي يقيم حكم الله، إذا شهد شاهد أقام حكم الله، يعدل فيه ذوي عدل أقام حكم الله، يقوم مصلح من أهله ومصلح من أهلها أقام حكم الله، فكيف حملوا هذه الآية على أنه لا يحكم الرجال؟ لأنهم لم يعرفوا استخدام العرب في هذا. أي نعم. قال رحمه الله فحق ما حكي عن عمر الخطاب رضي الله عنه حيث قال إنما هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا في أهواءكم، أي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك، فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. إذن مهم هذا، هذه القاعدة هي القاعدة التي استند عليها في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا، أن القرآن حمله أهل الأهواء، وهنا طوائف الفرق كلهم يدخلون في الأهواء، والمسالك التي سلكوها في نظرهم في النصوص من مسالك أهل الظن والهوى، فإنه خرج بهم هذا الأسلوب وهذا السبيل الذي اتبعوه خرج بهم إلى خلاف الصراط المستقيم، فخالفوا فيه أهل الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم له طريقته في النظر في فهم الكتاب والسنة، فمن لم يلتزم سبيل أهل الصراط المستقيم في النظر في الكتاب والسنة فالسبيل الذي سلكه في واتخذه في نظره في كتاب الله وفي سنة رسوله واستنباطه منهما يكون سبيل ضلالة. ولذلك لو قال قائل هل يستدل أهل البدع على بدعهم بآيات وأحاديث؟ نعم. فنقول هل الخطأ في الآية والحديث؟ لا، لأن الآية صحيحة والحديث صحيح. ما الخطأ؟ مسلكهم في النظر فيه. ما الفرق إذن بين مسلك هؤلاء ومسلك أولئك؟ أهل الصراط نظروا فيها بنظر الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الرسوخ في العلم، وهؤلاء أتوا بمسالك خالفوا فيها، هي في الحقيقة أهواء، إما أنهم اشترطوا أو قيدوا أو أنهم أولوا أو بحثوا لهم عن ظنون كثيرة جدا. وما تجد صاحب بدعة إلا وهو مستدل. فليس معنى كونه استدل أن استدلاله صحيح، وليس معنى كونه استدل أنك تقول بأن دليله فاسد. لا، قد يكون الدليل صحيح ولكن السبيل الذي سلكه فاسد، وقد يكون من جهة تفسيره على غير وجه العرب في كلامه، وقد يكون باشتراطه على الدليل، وقد يكون بزعم أنه معارض للعقل. إذن قد يكون صور كثيرة جدا كلها من صور الابتداء. نعم. قال رحمه الله وعنه أيضا قال: إنما خاف عليكم رجلين، رجل تأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينفس المال على أخيه. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعيا بوجهها فيهلك. هذا سنده صحيح. نعم. وعنه أيضا قال: أهلكتكم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. إذن إن الرجل لا يقرأ الآية فيعيا بوجهها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يجد لها محملا ومعنى صحيح فيضل من هذا الوجه. ولو علم مسالك أهل اللسان في نطقهم وعربيتهم واستخداماتهم وطرائقهم، وعرف معنى هذه الألفاظ، وعرف كيف نظر الصحابة في هذه النصوص وتعاملوا معها، وعرف كيف تعامل الصحابة مع الآيات، وكيف أخذوا القرآن ما أخذ التسليم والانقياد، وكيف أخذوا السنة ما أخذ التسليم والانقياد والرضا، وكيف أنهم عبدوا الله عز وجل بمقتضى ما سمعوا وما علموا وما فقهوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يقدموا على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا عقول ولا فهوم ولا آراء ولا طعون، وإنما رضوا بقول الله وقول رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا المسلك هو المسلك الذي ألزم الله به أهل النفاق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي أول البقرة: آمنوا كما آمن الناس. فكل مسلم يجب عليه أن يؤمن كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن يسلم لله ولرسوله كما سلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله، وأن يعلم أن الاستجابة لله ورسوله هو أنه إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك السمع والطاعة، وعليك الانقياد، وعليك الامتثال. فإن عي عنك معناه أو أشكل عليك معناه فيجب أن تنظر في كلام أهل الرسوخ في العلم الذين أخذوا ما أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص، فحينئذ تهتدي. وأما إن اتبع سبل أهل الأهواء والبدع وطرائقهم في النظر ومآخذهم فإنها ستحمله على البدع والمخالفة والخروج عن الهدي، وبذلك يضل الضلال المبين. نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إن شاء الله بعد بداية الفصل إن شاء الله نبدأ الدرس مع بداية الفصل بإذن الله تعالى.